أيهما أفضل، طلب العلم أم حفظ القرآن؟ أعظم طلب العلم هو حفظ القرآن الكريم، أعظم طلب العلم هو حفظ القرآن الكريم. فحفظ القرآن لا شك أنه مقدم على كل طلب علم، هو أعظم العلم الذي يطلب. لكن على كل حال لا يمنع أن الإنسان يأخذ من هذا وهذا، يعني يحفظ القرآن ويحضر دروسا في علوم أخرى.